وبين حكمها ومن تطلب منه، ثم ذكر لنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يشفع من نفسه، وإنما الله الذي يأذن له. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم قال في عمه كما سيأتي في الباب الذي بعده: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأخذ النبي يستغفر لعمه أبي طالب، فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لماذا؟ لأن الله لم يأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في عمه، ولأنه لا يستحق الشفاعة، لأن هؤلاء كفار والكافر لا يستحق أن يشفع له. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الآية، وهي قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. غالبا أيها الإخوة، الإنذار إنما يكون في الشيء الذي يخاف منه وأن يحذر منه، ولهذا الله جعل الأنبياء مبشرين ومنذرين، يعني يجمعون بين البشارة والنذارة، لا يكون بالبشارة وحدها ولا بالنذارة وحدها، بل يجمعون بين البشارة والنذارة. والله ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا الإنذار بأي شيء؟ أليس بالقرآن والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء هم الذين يستفيدون، وإلا فإن الكافر، نجد بعض من الكفار أو دول الكفر يطبعون القرآن ولا يستفيدون منه. هل استفادوا نذارة؟ ما استفادوا. ولهذا الله قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ولم يستفيد من النذارة إلا أهل الإيمان فقط، لأنهم مع الخوف من القرآن عندهم الإيمان بالغيب، لأن عندهم حشر. أما الكافر فإنه لا يمكن، لأنه يقول الله تعالى عن بعضهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. أن يحشروا إلى ربهم يعني أن يجمعوا يوم القيامة، والحشر ليس في الدنيا، وإنما هو من يوم القيامة، والناس يحشرون على فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، بمعنى أنهم ينقسمون إلى قسمين. لما ذكر الله تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، نفهم أيها الإخوة أنه يوم القيامة تنقطع الصلات كلها، رابطة النسب لا فائدة منها يوم القيامة. ما هو الإنسان الآن في الدنيا لو رأى قريبه أو ابن عمه يسقط أو في خطر ولا غيره جاء يسعفه، يوم القيامة ما في فائدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت رسول الله، بنت محمد، لا سليني مما لما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا كلام النبي في ابنته، أنه لن يغني عنها من الله شيئا، يعني إذا كفرت فلن ينفعها بشيء محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول لي: يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا أفيدك شيئا. طيب يوم القيامة ليس هنالك ولي وليس هنالك شفيع، والولاية غالبا تكون للقريب والحبيب والعزيز على النفس، ولا شفيع يعني لا يوجد شفيع لهم يوم القيامة. هذه الآية تدل على الشفاعة المنفية أو الشفاعة المثبتة؟ هذه تدل على الشفاعة المنفية، أي أنه ليس لأحد يوم القيامة أن يشفع له، وإنما الذي يشفع له سيأتي بشروطه التي جاءت في قوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة هنا تفيد الحصر، ويدل على أن الله هو المالك للشفاعة وحده. ما قلنا فرق بين الشفاعة عند المخلوق والشفاعة عند الخالق، إن منها أن الشفاعة عند المخلوق فيها نوع اشتراك وتأثير، أما عند الخالق هذا عند المخلوق فيها اشتراك وتأثير، أما عند الخالق لا، لأن المرجع كله لله سبحانه وتعالى، فأصبح هو المالك لها دون غيره، ولهذا لا يمكن أن تطلب من غيره. نجد أيها الإخوة من الناس من يعتمد على بعض من الصالحين فيقول يا أخي هذا إن شاء الله نجعل الشفيع لنا يوم القيامة، قد يرزقه الله ولد صالح، قد يكون عمه ولي على اعتبار يعني ما ندري عن هالولاية، لكن على اعتبار صلاحه وإيمانه وتقواه، تسأله قال يا أخي هذا جعلنا ذخر يوم القيامة ما ينسانا أبدا. لا، يوم القيامة ما ينفعك أبدا. لما؟ قل لله الشفاعة جميعا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة، أما غيره ما يمكن كائنا من كان أن يكون له نوع من التأثير. حتى محمد صلى الله عليه وسلم، نقول حتى محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا أذن الله له ورضي عن المشفوع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول ولا ما صلى؟ صلى. أليس النبي دعا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه إلى آخر الدعاء. أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني هذه الصلاة ما فادته أبدا. طيب دعا الرسول ومع ذلك دعا ما قبل والله، هل قبل؟ ولهذا جاءتنا الآن لما جاء كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وينزل الله عليه قرآنا يتلى. الداعي الرسول، والمؤمن من؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك جاءت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذب. التوبة والهداية والعذاب بيد الله ليس بيد أحد من الخلق. هذا الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. هل أجاب الله دعاءه لما دعا على المشركين؟ لا، ما أجيب. فدل على أنه ليس من شرطه أن من دعا من الصالحين أو الأنبياء أن يقبل الله دعاء. واضح؟ لما؟ قل لله الشفاعة جميعا، لأن الشفاعة بيد الله وهو الذي بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى. هنا الله سبحانه وتعالى نفى هذه الشفاعة عقلا ونقلا، يعني شرعا وعقلا، في قوله تعالى أم اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هذا نفي دل على أنها منفية عقلا. من يشفع لا بد أن يكون مالك، من لا يملك ما يستطيع، ومن لا يعقل لا يستحق أن يكون شافعا. إذا كان أشجار وأحجار وقبور وأولياء وموتى مش نستفيد منه؟ والله يقول لرسول صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع من في القبور، هذا الله يتكلم لرسوله، وما أنت بمسمع من في القبور. كيف يذهب الإنسان لقبر يقول هذا قبر ولي أنا أطوف به وأدعوه وأطلب منه أولاد ورزق وأطلب منه الشفاء وكرب؟ نقول رويدك، هذا القرآن حجة عليك، فلا يجوز لك إطلاقا أن تذهب إليه. الكفار لماذا عبدوا أصنامهم؟ أليس الله ذكر ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى؟ هذه الشفاعة، في قوله تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني هؤلاء الشفعاء هل الله أعطاكم إياهم ليقول لكم اذهبوا إليهم لتشفعوا؟ الله نفاها، قال قل لله الشفاعة جميعا. إذن أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني تأتون بشيء ما يعرفه الله تعالى؟ هل يمكن؟ وهل يتعبد الإنسان بشيء ما جاء في الكتاب ولا في القرآن ولا أعطاه الله؟ نقول إذن هنا جئتم بشيء باطل لا دليل عليه إطلاقا. جاءت قل لله الشفاعة جميعا، هذا دليل على الشفاعة إيش؟ المثبتة ولا المنفية؟ المنفية. قل لله الشفاعة جميعا، ما في أحد للشفاعة، واضح؟ نفاها الله سبحانه وتعالى. قلنا لكم الآيات التي جاءت في النفي الشفاعة إنما كانت في من؟ في المشركين فقط. طيب وأهل الإيمان نقول نعم يمكن أن يوجد شفاعة كما في الآية التي بعدها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا أذن الله يمكن، أما إذا لم يأذن لا يشفع أحد كائنا من كان. طيب وهو رسول، قال حتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يشفع، لأنه يقول فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد صلى الله عليه وسلم لم أكن أعرفها، أين الإذن؟ فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أذن الله قبل ما يستطيع. ولهذا قال سليني مما لما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أنا ما أستطيع أدفع عنك شيئا، ولو كنت ابنتي ولو كنت عمي ولو كنت من أقرب الناس، لأن لا بد من إذن الجبار سبحانه وتعالى. وهنا الله سبحانه وتعالى ذكر كذلك لما ذكر وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نستفيد فائدة هنا أن الملائكة تشفع كما أن الأنبياء يشفعون لأممهم. والفائدة الثانية شروط الشفاعة وردت في هذه الآية، وهي إيش؟ الإذن والرضا. وجاء هنا التقييد إلا من بعد أن يأذن الله إيش؟ لمن يشاء. ليس كل إنسان يمكن أن تقبل شفاعته، وإنما أرجعها بعد الإذن على مشيئته كذلك. واضح؟ فدل على أنه قد يكون من عصاة الموحدين من لا يقبل فيه الشفاعة فيبقى في النار يعاقب، لأنه لا بد من الإذن قبل ذلك، والإذن من الله تعالى. تأتينا مسألة الرضا، قلنا الرضا يتعلق بالشافع ويتعلق بالمشفوع له، فالرضا عن الشافع بأن يكون صالحا نبيا ملكا، لكن قبور وأشجار وأحجار هل يرضاها الله تشفع؟ ما ترضاها، ما يرضاها سبحانه وتعالى. والرضا عن المشفوع له، فالمشفوع له قد يكون مشرك قد يكون منافق، هل يرضى الله أن يشفع له؟ ما يرضى إطلاقا، فيصبح في النار خالدا مخلدا بظاهر هذه الآية. لا شك أن الشفاعة تأتي في الآخرة، هذه الآيات التي وردت كلها في الآخرة، والله سبحانه وتعالى يقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من بعد، يعني إلا من أذن له الرحمن ورضي له يعني له قولا. فبين أنه لابد من الشرطين الإذن والرضا، وبدونها لا يمكن. في قوله تعالى كم وكم من ملك في السماوات، غالبا كم تستعمل للتكثير. سبحان الله، الملائكة أليست هم هي خيار خلق الله، وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم من المنازل العليا، ومع ذلك الله يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني عن لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني ما تنفع شفاعته إلا بهذين الشرطين. فليس كل ملك ولو كان من أعلى الناس منازل الله يقبل شفاعته لأول واحدة. وفي قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يدل على أنه لابد من الإذن، والله سبحانه وتعالى نهى عن هذه يعني يظهر أن قضية الشفاعة متعلقة بقضية الشرك. يعني غالبا الذين يعبدون القبور والأشجار والأحجار والأولياء والصالحون والملائكة والأنبياء يكون في قلوبهم تعظيم لها فوق الذي جاء في الشرع، ليست منازلهم مثل غيرهم لا، وإنما الله فضلهم على سائر الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم الله فضله ولا نشك في ذلك، هو أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. لكن هل نقول إن الرسول يعلم الغيب؟ لا. كيف استدللنا بذلك؟ أليس عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها انقطع وكان الجيش في فلات، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجلس الجيش بكامله قريب من 600 أو أكثر، يبحثون عن العقد يمين يشمال، وجلسوا على غير ماء، لو مشوا لوصلوا إلى منبع من الماء ويجلسون ويبحثون ويبحثون. آخر الأمر قال الرسول أمر بالرحيل. سبحان الله، لما أقاموا الناقة وجدوا تحت الناقة جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا يتعذب الصحابة يجلسون على غير ماء؟ ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر وينام ويجلس كبار الصحابة؟ حتى جاء أبو بكر إلى عائشة قال لها حبست الناس من أجل عقدك، لماذا أخبرت الرسول؟ كان مشى الناس وبعدين نشتري عقد، كان يقول نشتري عقد بدالا، ليش تحمل جيش بكامل؟ والرسول نائم على فخذها، ومع ذلك أمر الرسول بالجلوس. لو كان يعلم الغيب لكان قال للناس قوموا تحت البعير هذا وجنب البعير ما موجود. فدل على أن الذين يقولون إن محمد يعلم الغيب من أجهل الناس النصوص لا يستطيع. قد يطلعه الله على شيء من الغيب لكنه لا يعلم الغيب كله، وإنما الغيب قل إن الغيب كله لله، الله الذي يعلمه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد يطلعه الله على بعضه دون بعض. هذه الآية في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم ذكر الله يقول هذه، قال ابن القيم رحمه الله هذه الآية هي التي قطعت عروق شجرة الشرك اللي قلنا لكم الأربعة. الأمر الأول إيش؟ أنها لا تملك، لا يملكون مثقال ذرة. الأمر الثاني أنه ليس هنالك شريك لله تعالى وما لهم فيه من شرك، كذلك ليس له ظهير سبحانه وتعالى. الرابع قلنا ليس هناك شفيع، فقطع كل ما تتعلق به، أي يعني يتعلق به المشركون. أنا أتي إلى صنم، إلى حجر، إلى قبر، إلى ولي، إلى صالح، تسأل إيش يعني تؤله وتعظمه؟ لا يملك شيء. هل يملك السماوات والأرض والجبال وغيرها؟ ما يملك. هل هو شريك لله تعالى في الملك؟ هل هو الذي خلق مع الله ورزق وأحيا؟ ما إطلاقا. هل هو ظهير يعني معين لله عز وجل في بعض من الأمور؟ ما بيده شيء. هل هو شفيع؟ قل لله الشفاعة جميعا، إذن ما يستحق أن يعبد أبدا ولا تصرف له شيء كائنا ما كان. وهؤلاء يعطينا أيها الإخوة عندكم يعني حالة كل مشرك، فإنه جمع بين الشرك يعني بالمعبود، وكذلك غير ما كان عليه من الدين الحق، وكان فيه من ضمنها المعاداة لأهل التوحيد. عندهم تغيير للحق ومعاداة أهل الحق. يعني لو كان العكس يعني غير ولا يعادي أهل الحق، يمكن نقول عنده جانب حق وجانب باطل، لكنه غير ما كان جاءت به الأنبياء ثم عاد ما أتباع الأنبياء، فكان ضالا من الجهتين وليس على حق أبدا. ذكر عاد كلام يعني أبو العباس رحمه الله لما ذكر هذه الآيات، قال نفى الله عما سوى كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون له ملك هذا واحد، أو قسط منه يعني جزء، أو أن يعني مشاركة، أو يكون عونا له هذا الثالث. الرابع ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع الأذن. هذه أربعة كتبتها 1، 2، 3، 4 من كلام أبو العباس رحمه الله. الأول قلنا يكون لغيره ملك أو قسط من هذا 2، الثالث أن يكون عونا لله هذا 3، الرابع أنه لم يبقى إلا الشفاعة فلم تكن إلا لله عز وجل. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ليس لأحد شفاعة إطلاقا إلا من أذن الله تعالى له ورضي له قوله. في قول النبي سؤال أبي هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس يا رسول الله بشفاعتك، من يستحقها؟ هنا أيها الإخوة يأتي معنى لطيف. أبو هريرة رضي الله عنه غالبا طالب علم، بل هو من أكثر من حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، نجد الرافضة يركزون على أبي هريرة. ليه؟ لأن أكثر صحابي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقطنا أبا هريرة سقطت معه آلاف الأحاديث التي رواها. ويركزون على عائشة لأنها الثانية التي روت أكثر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سقطت عائشة سقط عندنا الآن كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فدل على أن يأتيك يقول أي حديث من طريق أبي هريرة ما نقبل، من طريق عائشة ما نقبل. طيب وش يبقى عندنا من السنة؟ ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه جاء يسأل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ وهذا يدل على أي شيء؟ على فقه أبي هريرة وحرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقة الرسول، لأن من كان النبي شافعا له سيجتمع معه في الجنة، فما يريد أن يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله من اللطائف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه سبحان الله نفس المقابلة، وهذا من باب التربية العلمية. إن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال له الرسول: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولا منك. هذا تشجيع، وطالب العلم إذا كان في نباهة وغيره ما في مانع أنه يعطى لفظ تشجيع. فالرسول من يوم سأل قال: أنا كان قلبي منقدح فيه أن ما يسألني أعظم منك يا أبا هريرة. وفعلا هو متميز، والرسول شجعه ليستمر في التميز وفي العلم وفي الفقه، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه أيها الإخوة، كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله، ولهذا تجد بعض الناس حين تقول لا إله إلا الله أوتوماتيك يمشي محمد رسول الله، يعني وتنظر إلى سلوكه وأخلاقه ما عنده سلوك محمد صلى الله عليه وسلم ولا عنده الامتثال لهذه الكلمة. شرط النبي صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه، ومن مقتضى الخلوص في القلب الامتثال لما دلت عليه هذه الكلمة. كلمة لها مدلول، وسيأتي في الباب الذي بعده الكلام الدليل عليه. كفار قريش أليس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله؟ قبلوا، ليش ما قالوا؟ ها؟ مشرك قريش كأبي جهل وأبي لهب يعرفون ماذا تدل على لا إله إلا الله. إيش معناها؟ نفي جميع المألوهات التي عندهم، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تذهب كلية ما لها بقى أبدا. عندنا الآن تجد الناس لا إله إلا الله، يطوف بالقبور ويقول لا إله إلا الله، وعنده يدعو ثم ينادي مدد مدد يا سيد الحسين أو سيدة زينب أو قبر العيدروس أو غيره، وتسأله يقول أنا الحمد لله أقول لا إله إلا الله. إيش هذا لا إله إلا الله؟ هل هي خالصة من قلبه؟ لا. هل سيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل يشفع الله للمشركين النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين؟ لا يمكن أن يشفع لهم، مما يدل على أنهم ما عرفوا هذه الكلمة وما تدل عليه. ولهذا الناس يحتاجون أن يفقهوا هذه الكلمة وما تدل عليه. وهنا قال النبي خالصا من قلبه، واحترز من خالص قضية المنافق، فإن المنافق يقول لا إله إلا الله. وكذلك بعض من نسميهم من الذين في زمننا يطوفون بالقبور ويدعونها ويذبحون لها وينادونها وغيره، فهم يقولون لا إله إلا الله لكنها ليست من القلب خالصة. وتجد بعض الناس يعني عنده سبحة ألفية كل صباح لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومستمر كل يوم ربما يكررها 10 مرات 20 مرة 30 مرة 70 مرة، إذا كررها صار 70,000 مرة يقول لا إله إلا الله. وبعد ما ينتهي يذهب يتبرك بالقبور ويطوف بها ويدعوها من دون الله ويذبح لها، إيش نفعته لا إله؟ ما تفيد، لأنها ليست خالصة من القلب. قال العلماء مقصود بالخلوص هنا أن يحصل صدق اللسان مع القلب والفعل. فأنا أقول لا إله إلا الله بلساني الآن، لكن هل القلب مقر بها حق الإقرار؟ ثم هل جوارحي ممتثلة للا إله إلا الله كما كان عليه الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم؟ هنا يختلف، فنجد الفرق إذا جئنا في باب المقابلة. ويدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة: إنما يشفع لأهل التوحيد. الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد، غير أهل التوحيد لا شفاعة لهم. المشركون لا يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، كما في صحيح مسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإن كل نبي تعجل دعوته، وإني خبأت دعوتي لأمتي، يعني بمعنى أنه سيشفع لهم، يعني دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم قال: فهي نائلة من قال لا إله إلا الله ومن مات لا يشرك بالله شيئا، دل على أن أهل التوحيد هم الذين يشفع لهم، أما المشركون فلا يشفع لهم. ومن اللطائف أيها الإخوة، كثير من العلماء يرون الذي يقول والنبي وحياتك بالأمانة لا يشفع له النبي أبدا، لظاهر قول الله تعالى: إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيصبح هذا كأنه إيش؟ جاء بالشرك، وهو الشرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب هي كلمة صغيرة، ما هي صغيرة، حتى قال بعض أهل العلم: إن قول والنبي وحياتك أشد من الزنا وشرب الخمر، لأن تلك معصية وذاك إيش؟ شرك. ففرق بين المعصية وبين الشرك، الشرك أعظم من قضايا المعاصي، فإن المعصية بينك وبين الله، لكن هذا أخذت حق الله عز وجل فصرفته لمن؟ لغيره سبحانه وتعالى. طيب، ذكر بعدها المؤلف رحمه الله: يعني أسعد الناس في من قال لا إله إلا خالصا، قال: فتلك الشفاعة لأهل التوحيد إلى أهل الإخلاص، ولا تكون لمن أشرك بالله شيئا. يدل على أن أعظم أسباب شفاعة النبي للشخص أنه التوحيد الله عز وجل، ومع ذا فلا يحصل لصاحبه منه شيئا. اقرأ المسائل. شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيات. تفسير الآيات أخذناها لما وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم إلى غيره، دل على أن الآيات تبين. الآيات قسمناها إلى قسمين: قسم تنفي الشفاعة كلية، والقسم الآخر تثبت الشفاعة لأهل الإيمان. نعم. الثانية: صفة الشفاعة المنفية. إيش؟ صفة الشفاعة المنفية. صفة الشفاعة المنفية ما هي؟ الشفاعة لأهل الكفار، فإنهم لا يشفع لهم إطلاقا، وإنما استثنينا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وإلا الباقي فلا يمكن. واحد مات أبوه مشرك، أو عمه مشرك، أو قريبه يعني والدته تطوف بالقبور وتذبح لغير الله وغيره، يقول أنا سأدعو لها وأستغفرها، نقول لا، أتركها، فهي لا تنفعها الشفاعة إطلاقا. والله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. صفة الشفاعة المثبتة قسمناها إلى قسمين: خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الخلق. نعم. الرابعة: وأن كلا الخاصة والعامة الأصل فيها أنها لأهل التوحيد إلا النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. نعم. الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. نعم. الشفاعة الكبرى ذكرناها: يأتي الخلائق يوم القيامة إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا لها أنا لها، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يقول: يا رب أسألك أن تقضي بين عبادك، فيقبل الله شفاعته ثم يفصل بينهم. نعم. الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة، بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع من ذاته، وإنما يشفع بعد أن يأذن الله له بدون إذن ما يستطيع. أليس هو مع الخلائق واقفا صلى الله عليه وسلم والناس يأتون إليه يتدرجون، ومع ذلك ما يشفع إلا بعد إذن الله، إذا لم يأذن لا يفعل الشفاعة. نعم. السادسة: من أسعد الناس بها؟ يعني من أسعد الناس بالشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله، أهل التوحيد فقط، أهل التوحيد هم الذين يشفعون لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقعوا في المعاصي نقول وإن وقعوا في المعاصي، يعني ولو كان يزني أو يسرق أو غيره نقول نعم النبي يشفع له يوم القيامة فيدخل الجنة، لكن قد يشفع له قبل دخوله وقد يشفع له قبل بعد دخوله. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد فيقال له تحت العرش ويقال ارفع رأسك إلى آخره، فيقول يا رب أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قال النبي فيحد الله لي حدا من النار، يعني ممن جلسوا فيها فيخرجون، ثم يقال يسجد ثانية، ثم يقال أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فيحد الله له حدا، يعني عدد كبير فيخرجه، ثم يسجد ثالثة فيحد له أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فيخرجون، ثم يقول جبار ثم تبقى رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله من كان في قلبه قليل من الإيمان قال لم يعملوا خيرا قط، ثم توصد النار فيبقى أهل الكفر فلا يخرجون، ويخرج أهل الإيمان فيصبحون في الجنة ولا يوجد في النار أحد من أهل الإيمان. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، لا يمكن أن يستفيد منها المشرك لظاهر القرآن وظاهر السنة. النبي صلى الله عليه وسلم من قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله، مشرك ما يقول لا إله إلا الله، وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه استأذن ربه أن يزور قبر أمه، محمد صلى الله عليه وسلم أمه ماتت وهو طفل، يعني وهو صغير، فاستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن الله له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن الله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وقف على قبرها صلى الله عليه وسلم زيارة واعتبارا ليس استغفارا ودعاء، لأن الله قد نهى، فبكى النبي بكاء عظيما وبكى الصحابة معه. قال ابن مسعود فما رؤي مثل هذا اليوم أشد باكيا في الصحابة لما رأوا من بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم حيث منعه الله من الاستغفار، ليعلم النبي أن الأمر له لله وحده ليس لأحد. سيأتي في الباب الذي بعده يبين أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي الناس ولا يستطيع أن يدخل الناس الجنة هو، ولا أن ينقلهم من الكفر إلى الإيمان، وإنما قل إن الأمر كله لله، هو سبحانه وتعالى المتصرف بكونه. بل ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي مات على الشرك أين هو؟ قال النبي في النار، فحزن الصحابي ومشى متأثرا، ثم ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم تعال. فلما جاء إلى النبي قال له الرسول إن أبي وأباك في النار وهو أنا الحالة أنت الحالة كما حتى والدي، فسري عن الرجل ما دام حتى والد الرسول. فنقول هذا في صحيح مسلم ويثبت أن الناس ليس لهم إلا العبادة والإيمان، بدون الإيمان ما يمكن. ما نأتي نعترض نقول يمكن ما بلغته الدعوة أو غيره، قد يكون الله أطلع رسوله من أهل الفترات ثم امتحن ولكنه لم يجب فدخل النار لأنه لم يجب، مثله والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الآن قال لا أستغفرن لك، قال لله تعالى إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، دل على أنه ليس من شرطها أن يكون والد النبي يكون في الجنة ولا حتى أولاده. نوح عليه الصلاة والسلام وهو ولده إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك، دل على أن الله بين، فتعطي أن لا علائق للنسب هنا، وإنما الإيمان هو الذي ينفع صاحبه، بدون إيمان لا لا يستفيد لا ولد ولا ابن ولا غيره. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، أليس زوجات لأنبياء؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، إيش؟ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين، لا فرق. طيب زوجة نبي ولو كانت زوجة، وهذا يعطي قل لله الشفاعة الجميع، تطبيق حي على هذا المسألة. نعم. الثامنة بيان حقيقتها. حقيقة إيش؟ أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، بيان حقيقتها أين؟ من قال لا إله إلا الله خالصا. حقيقة الشفاعة تكون لأهل الإيمان بحيث أنهم يستفيدون منها، وقد تكون بيان حقيقتها بمراحلها، قد تكون لمن دخل فيخرج، لمن لم يدخل واستحق أن يدخل أن لا يدخل، أو لمن يرفع درجات في الجنة، حتى يعرف الناس ما المقصود بهذه الشفاعة. نعم. نقرأ اللي بعد. غالبا الناس تحلف بمعظم، ما حد يحلف وان عالي. لما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، يعني عمر بن الخطاب، كان العرب في الجاهلية عندهم وحياتك والأمانة، صح وإلا؟ ما هي موجودة؟ موجودة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف بغير الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما قال الرسول تقصد ولا ما تقصد، درجة على لسانك ولا ما درجت، تعودت عليها ولا ما تعودت. ما في واحد يتعود على الشرك يقول والله هذه عادة عندنا، هل يمكن؟ فما تقبل. يجب ينبه الإنسان على خطر. ولها تجد بعض الناس المتعود عليها تقول يا أخي اتق الله، ما يجوز. يقولك والنبي ما أعود عليها مرة ثانية، زينا صار إيش؟ لو كان في قلب الخوف منها ما قال هذا الكلام. ولهذا مثل هذه ينبغي أن ينكر عليه ويستمر في الإنكار حتى يضبط لسانه، لأن يعني مسألة الشرك خطير جدا جدا، ما هو سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تسلسلا، يقول تعالى الباب الأول قبله: أي يشركون ما لا يخلق، ثم جاء به إيش؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة، ثم جاء بعدها بقضية الشفاعة، ثم جاء بأعلى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ليبين أن رسول الله لا يستطيع أن يهدي الناس. ولماذا يغلى فيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله أعطاه منزلة، فضله الله تعالى بالنبوة لا نشك، بالرسالة، وعلمه كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وميز النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص ليست كسائر الخلق، وذكرنا شيئا من خصائصه ومنزلته صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بكثرة الصلاة عليه لأن هذا له خصيصة دون غيره. لكن هل يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أن يهدي الناس؟ لا. هل يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج الناس من النار بذاته؟ لا، إلا من بعد أن يأذن الله له. هل يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا. ولهذا الله أمره بقوله قل إنما أنا إيش؟ بشر مثلكم. بشر مثلنا. إيش معنى مثلنا؟ ينام مثل ما ننام، يتزوج مثل ما نتزوج، يأكل مثل ما نأكل، يتغوط مثل ما نحن، يمرض مثل ما نحن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنا مثلكم. لكن جاءت يوحى إليه، ميز بقضية الوحي، وأعطاه الله شيئا من المعجزات والآيات وخوارق العادات التي فضل على سائر الخلق، هذا لا نشوف. وكأنه يقول حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يعبد. ما نجد أيها الإخوة بعض من الناس يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم نجدهم في المدينة يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مدد مدد يا رسول الله، واقف عند قبر الرسول يطلب منه المدد. ماذا تريد من الرسول؟ قال أريد مدد من عندي. وكنت أعجب أيها الإخوة، يمكن ذكرتها لكم في درس من درس التنبيه، يعني تجد بعض الناس يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ ورقة يكتبون فيها رسائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلان يسلم عليك وفلان تسلم عليك وكذا، ثم يضعها صغيرة، ثم يأتي إلى الحجرة، وعند الحجرة غالبا رجال الهيئة يمنعون الناس منها، ناس تجد يتعفر يمسح وجهه حديد بالألمنيوم، هذا مجيوب من تشيكوسلوفاكيا، وينه في عهد الرسول شيء، بس جالس يتبرك بهالألمنيوم، ايش تستفيد منه؟ قال يا اخي هذا الرسول، هل هذا الرسول كان بيته حديد كان على بيت الرسول ولا كيف شيء؟ ما بينك وبين الرسول مسافات، ما انت بحول الرسول. ثم تجد يضع الورقة ثم يرميها في الداخل، يصل إلى بلدي قال ورقتكم وصلت، والله ما تعدت الرسول، أنا دخلت هذا. يعني هل معناه الرسول يجالس فك المعاريض ويفتح والله فلان تسلم نقول عليكم السلام، تبغى ولد نعطيها ولد، تبغى مرض يعني فيها مرض نشفيها؟ أين عقول الناس؟ والله هنا يبطل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس بيدك هداية الناس يا محمد، وإنما الهداية بيد الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سقط في الحفرة، شج في وجهه، نشبت حلقتي المغفر، كسرت رباعيته، سال الدم على وجهه، لما دفع عنه نفسه الضر؟ بشر مثلنا. فالذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم نجد عجبا. ويمكن أذكر موقف أيها الإخوة، ويمكن ذكرته لكم بس من باب الإعادة، يعني في بعض الناس تجد في بعض الحضارات عند الصوفية عندهم حضرة، حضرة حلقة ذكر يجلسون فيها، وتجد جالسين يعني حلقة دائرية، كل واحد مع سبح، كل واحد اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل، يكرر عدد السبحة، وعندهم جلسة وقماش مطوي ملفوف صغير، ثم مع كثرة الصلاة على محمد يفلون القماش، يعني يفلي لين يصل آخر الحلقة، ثم يكثرون اللهم صل على محمد عدد ما خلق وعدد ما برأ وما درأ وما نجم وما أدري، خذ ما أدري من وين جاءوا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ثم بعد فترة اللي عند القائد حقهم يفل السجادة شوي. سألت أحد الإخوة ليه فل؟ قال الآن جاء الرسول وأبو بكر وعمر جالس معهم في الحضرة. فقلت الذي جنبي قلت جزاك الله خير، بروح أسلم على الرسول، والله ما شفته ولا سلمت عليه، ما دام عندكم جاء ما جفنا أبد. وعقول الناس جالسين مبسوطين، قال تسأل ليه فليت؟ قال الرسول ترى حاضر الآن، الرسول يسمع كلامكم. طيب وبعدين؟ سبحان الله، أين عقول الناس؟ هذا وينه؟ فيه في أقاصي أفريقيا موجود عندهم الرسول، وصلهم هناك. تسأل قال يا أخي جالسين نصلي عليه، نقول أين عقول الناس؟ لو كان خيرا لسبقنا إليه من؟ ما هو الصحابة يسبقون إلى الخير ونحن نسبق إلى الخير. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يجب على الناس في كل فعل يفعلونه ماذا؟ أن ينظروا هل فعله الصحابة أم لم يفعله. أنت إذا سألت ليش تجتمع في هذا المكان؟ قال حبا للرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نزيد في قلوبنا حب الرسول، نفرح بذكر الرسول، نسمع سيرة الرسول، نحيي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل هل هذا الفعل فعله الصحابة أم لا؟ ولو إذا جيت أعطيكم مثال يمكن شرحته لكم يا إخوان. الآن يوجد عندنا المولد النبوي في أي شهر؟ ها؟ في شهر ربيع الأول ولا الثاني؟ سبحان الله، قضية المولد أنا أسأل الآن. الذي يفعل المولد ماذا يريد منه؟ ليش يفعل المولد؟ أعجبوني. الإذاعات الإسلامية تجد، الدول الإسلامية تجد في يوم المولد إيش؟ كثرة الصلاة على محمد والموشحات وتأتي الترانيم الإسلامية ومدري شو عندهم، يعني ذكر. يحيي المولد ماذا يريدون منه؟ نقول تعميق حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس، صح ولا لا؟ يعني نأتي بمحمل حسن، ما نقول لهم أرادوا الضلال، لا، هم أرادوا الخير، أرادوا أن يعمقوا حب الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس. لكننا نسأل الآن، المولد هل فعله الرسول في حياته مرة واحدة؟ جاوبوني أيها الأخوة. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري أو في مسلم أو في كتب السنن الأربع أو في المسانيد أو في المستدركات أو في المستخرجات حديث واحد فقط أن الرسول أحيى المولد مرة واحدة بس؟ ما نقول كل سنة. هم يحيون المولد متى؟ كل سنة ولا في العمر مرة؟ كل سنة. هل فعلها الرسول سنة واحدة؟ نقول ما فعلها الرسول، لأن الرسول ما بوده أن يظهر نفسه ولا حاجة. طيب أبو بكر ما هو أكثر الناس حب للرسول ولا نحن؟ ها؟ ما في حد يقول والله أنا أفضل من أبو بكر في حب الرسول. ليه ما فعل المولد مرة واحدة؟ مرة واحدة بس. عمر، عثمان، علي، وهم هؤلاء كبار، ما ولا واحد فعل المولد مرة واحدة في حياته أبدا. الآن نسأل هل نحن أكثر حب للرسول أم الصحابة أكثر حب؟ ليه ما فعلوا؟ هل نستطيع أن نقول والله الحمد لله اكتشفنا شيء ما عرفه الصحابة ونحن أفضل من الصحابة في هذه المزية، ولذلك عندنا مولد كل سنة؟ مساكين الصحابة ما عندهم حب للرسول، الحمد لله الذي هدانا لهذا ولم يهتدي إليه الصحابة. ممكن. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال كلها في النار إلا واحدة؟ ثم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ليش ربطنا الرسول بالصحابة؟ لأنهم التطبيق الحي. سبحان الله، نفس اليوم المولد هو نفس اليوم اللي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف، اتفق المؤرخون على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس المولد هذا. أما المولد فقد اختلف المؤرخون، هل هو في 12 ربيع، في شهر رجب، في رمضان، في غيره، في خلاف قوي بين المؤرخين، لكن اتفقوا على أن هذا المولد اللي يحيونه هو وقت وفاة الرسول. احنا نحتفل بوفاة الرسول ولا نحتفل بولادته؟ ها ماذا نقول؟ واحد جاء سيحنا قال احنا الحمد لله نحيي، عندنا عيد. عيد متى؟ قال عيد المولد. هل عيد المولد في وفاة الرسول؟ ثم نسأل سؤال آخر، أيهما أعظم في الإسلام، يوم البعثة ولا يوم المولد؟ ها ليش؟ واحد يجيب عشان شو؟ ها؟ يعني بالبعثة خرج الناس من الظلمات إلى النور، والله قال لرسوله ووجدك ضالا فهدى، يعني قبل من البعثة إلى قبل من الولادة إلى قبل البعثة ما كان النبي يعرف أنه رسول، واضح؟ ثم قال فهدى، هداه لأي شيء؟ هداه لهذا النبوة والرسالة والإيمان والتوحيد. يعني كان مفروض نحتفل باليوم البعثة، يجي واحد يقول الله يوفقك، والله هذا جاء الاحتفال الثاني مع المولد، نحتفل بالبعثة، جيد لكم الخير. ثم نحتفل بالهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قوي الإسلام، قال والله جزاكم الله خير، هذه فرصة، وأصبح ما شاء الله شخصية الرسول، وعندنا ليلة النصف من شعبان، عندنا ليلة الإسراء والمعراج، ثم كل شوي طالعين يوم بدر، ثم ناتي بفتح مكة، ثم ناتي بكذا، ويصبح إلى متى الموالد عندنا هذه؟ وتستمر إلى متى؟ نقول لو كان خيرا لسبقنا إليه من؟ صحابة الرسول. من اللطائف أيها الإخوة، من أول من بدأ بقضية المولد؟ ها؟ أول من بدأ بالمولد والاحتفال به الدولة الفاطمية في مصر. الدولة الفاطمية هذه دولة باطنية شيعية تعتقد ألوهية الحكام عندها، وهي أول من أحيى المولد. ما كان الناس يعرفون أبدا. قرون الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما يعرفون المولد، وإنما أحدثته الدولة الفاطمية، العبيديون العلويون. ولهذا رحم الله صلاح الدين رحمة واسعة الأيوبي، كان استأصلهم كلية فما بقي في مصر ولا واحد، وطردوا ما بين قتل وتشرد، وهذا رحمة بالله من مصر لما بقي فيها هذا المذهب، ولا كان تورط صار عندهم، وإن كانت حكمت مصر سنوات الدولة الفاطمية، ولذلك من رحمة الله أنها استؤصلت فماتت وذهبت، ولن بقي لها بقايا الآن منتشر في العالم، ويصبح الآن مثل هذا. الله يقول لرسوله إنك لا تهدي من أحببت، كأنه يبين ما مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل ايش مهمتهم؟ تبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. طيب والهداية ما يبليغ. نحن مصيبتنا أيها الإخوة ما نأخذ هدي الأنبياء. في بعض الأحيان أتي شخص أقول يا أخي جزاك الله خير، ينبغي لك تحرص على الصلاة. قال طيب، وأن تبقى عند باب المسجد صل. قال يا أخي رح صل أنت رح، تجد قلبك يضيق وتتأثر وتحزن، تطلع وتبقى ما صلى، تذابح أنت إياه، ما بالهداية بيدك، الهداية بيد الله. الله قال لرسوله إنك لا تهدي من أحببت، وكأنها سنة أيها الإخوة، سنة فطرية، وقد نعتبرها من سنن الله الكونية، أن الإنسان من طبيعته أنه يريد الخير والهداية لأقرب الناس ولمن يحبه. وليش جعلنا الآن الإسلام أمرنا بالتحاب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا واجب علينا، ما دام تربطك معه أخوة الإسلام والإيمان فيجب أن تحب له ما تحب لنفسه، وبناء عليه من الحب له أن تنصحه، أن تدعوه، أن تبلغ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل من شرط أن يمتثل؟ ليس من شرط، قد يمتثل وقد لا يمتثل، لأن الله قال لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية قال العلماء الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية التوفيق والقبول، هذه لله عز وجل، ويشهد لها قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويشهد لها كذلك قوله تعالى فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، بيد الله ما هو بيد أحد. القسم الثاني الهداية الدلالة والإرشاد، يشهد لها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هديناهم يعني بينا لهم الطريق لكن ما قدروا. هذه هداية إيش؟ دلالة وإرشاد. والدعاة إلى الله كذلك هم يهدون الناس، ده هداية إيش؟ دلالة وإرشاد. أنا أتي لشخص أقول يا أخي اتق الله صل، مش يشرب خمر أقول يا أخي ينبغي لك تترك هذا محرم، يترك ولا ما يترك ما بيدك، الأمر بيد الله تعالى ليس بيدك. إذا كان الرسول وهو رسول الله يقال له إنك لا تهدي من أحببت، فمن دونه من باب أولى نقول له لا هون على نفسك. ولكن نبه على مسألة أيها الإخوة، العامة دائما حين تدعوهم للعمل بالسنة وغيره أو تأتي شخص أقرب منه تقول يا أخي أولادك ما يصلون، ليه ما تأمر؟ قال يا أخي نوح ما هدى ولده، محمد ما هدى عمه. هذا الرد صحيح ولا غلط؟ ها؟ لا، هو الآن إن كان قد بذل وسعه كله صح يؤتى بها من باب التسلية، لكن ما أتي بها من باب الاحتجاج. بعض الناس تأتي تقول له جزاك الله خير، واحد في الشارع مثلا لقى ناس بساطين الآن وقيمت الصلاة وجالسين يبيعون، واحد من إخواني أخي تفضل جزاك الله خير صلوا، كان يا أخي راح ملقوف نوح ما هدى ولده ولا شيء مش عليك. أو يأتيك يقول لك يا أخي لكم دينكم واليدين، ما أنت مسؤول عنه. هذا كلام صحيح ولا غلط؟ هذا غلط. يجب علينا أن ندعوهم وأن ننصحهم، لكن النتيجة بيد الله ما هو بأيدينا، ولهذا ما نحتج بذلك لكم دينكم واليدين لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه ما يحتج بها إطلاقا إلا بعد إيش؟ أن أبذل الوسع كاملا في دعوة الناس وهدايته. في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الحب هنا هل هو حب العبادة أم حب الطبيعة والجبلة؟ الآن إذا قلت لله أنا أحبكم في الله، هل أحب طبيعة ولا حب عبادة؟ عبادة، لأن ما أحببت لا نظرت لا أشكال ولا ألوان ولا بيني وبينكم نسب ولا قرابة ولا شيء، يعني أحبك أنت أحببته لأنه مؤمن بس، صح ولا؟ لكن تجد شخص معين تنظر إليه تقول والله فلان والله لي أحبه، تسأل ليش؟ لا والله أنه مساعدني في أزمة مالية ولا أنسان، هذا حب إيش؟ طبيعي. أو حب الإنسان لوالده أو والدته أو لإخوانه، هذا حب طبيعي. فهنا الهداية هنا الحب هنا يقصد به حب الطبيعة وليس حب العبادة، لأن صاحب حب العبادة مهتدي أصلا، هو كيف تقول إنك لا تهدي؟ صح وإلا لا؟ هو مهتدي، ولكن هنا إنك لا تهدي من أحببت، ولأن سبب الآية صريح في عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حبه لعمه من باب الحب إيش؟ طبيعي، لأنه أول نصره وآزره وحماه، ولأنه عم له من النسب، فهذه كلها حب نسميه حب طبيعي. طيب عندنا الآن هنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إيش ربطها بالتوحيد هنا؟ ها؟ يعني وش ربطتها بالتوحيد والإيمان؟ إنك لا تهدي من أحببت، يعني أراد المؤلف رحمه الله الرد على عباد القبور اللي تجده عند يا سيد الحسين يا سيد زينب، تسأل قال هذا قبر خليل إبراهيم، هذا قبر أحد الأولياء الصالحين، هذا قبر فلان، هذا قبر كذا. فكأنه يقال لها إذا كان الله قال لرسوله إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تنفع أحد، ولكن الله الذي من يشاء والهداية بيده، فمن دونه من باب أولى من الأولياء والصالحين وغيرهم لا يفيدون الناس شيئا. واضح وجه الدلالة؟ أراد أن يبطل عبادة غير الله عز وجل ممن يعتقدون في القبور وفي الأنبياء وغيرهم أنهم ينفعون أو يضرون. ولهذا تجد الناس قد يسألونهم حاجاتهم الدنيوية أو يسألونهم حاجاتهم الأخروية. الدنيوية شفاء مريض، إعطاء أولاد، تجارة، نجاح، توفيق، في الآخرة الخروج من النار أو غيره، ويقال أن هذا لا ينفع إطلاقا. هنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هل محمد عنده خزائن الله حتى يعطي من يشاء؟ هل هو ممن يعلم الغيب؟ لا يعلمه صلى الله عليه وسلم، ولا يملك للناس نفعا ولا ضرا ولا غيره. فمن دونه من باب أولى، فإذا بطل الأشرف والأعلى فإذن الأقل من باب أولى. ذكر لنا حديث العظيم، سبحان الله، هذا يعني فيه قواعد في الدعوة إلى الله مهمة جدا. راوي الحديث ابن المسيب سعيد رضي الله عنه. سعيد ابن المسيب يروي عن أبيه هذا الأثر، وجده اسمه حزن، وهو آية سعيد بن المسيب من فقهاء الصحابة، فقهاء التابعين كبارهم، وزوجه أبا هريرة ابنته، زوج ابنة أبي هريرة، فتميز بالفقه والعلم، يعني وجد فيه نجابة فأعطاه ابنته فزوجها، يعني وكان له من الشرف والمكانة بأن حفظ كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح مراسيل التابعين مراسيل ابن المسيب، وكان من أعلم الناس رضي الله عنه وأرضاه. يعني جده، والده صحابي وجده صحابي، وعمر يعني جده حتى استشهد في اليمامة، ووالده استشهد في خلافة، يعني بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. قال هنا لما حضرت أبا طالب الوفاة، بعض الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم إيش عملوا؟ قالوا ما يمكن يكون والد الرسول كافر أو يموت على الكفر ولا أمه. طيب والنتيجة؟ قالوا بعد ذلك الله أحياهم للرسول، ثم عرض عليهم الرسول الإسلام، ثم أسلموا، ثم ماتوا على الله. مؤلف بعضهم رسائل في هذا، من أين جئت؟ ما عندنا إلا ما صح وثبت. والرافضة يقولون إن أبا طالب أسلم، عندنا الآن حديث في الصحيح، بل في الصحيحين الحديث هذا، يعني أصح شيء عندنا البخاري ومسلم، ومع ذلك يثبتون أن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب، ما مات على الإسلام. هم يقول لا، الله أحياه وأماته على الإسلام، وما نقل هذا كله كذب، لأنه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويساعده ويعينه، لكن هذا القول قول باطل. حضرت أبا طالب الوفاة، يجب أن نعلم أن الحضور هنا ليس حضور نزع الروح مباشرة، لأن عندنا قاعدة: من جاءه نزع الموت فلا يستفيد من التوبة، وما لم يغرغر تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، لأن الإنسان إذا جاءت الغرغرة نادى ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هل يمكن يرجع؟ لا، ما يمكن أن يرجع. واضح؟ فهنا لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني مثل ما نقول المريض الميؤوس منه، مريض الميؤوس منه، تجد في المستشفيات مرضى تسأل إيش حال والدك، قال الله يفرج، الطب قالوا ما له علاج ولا شيء، جالسين ننتظر الفرج. هل جاءه النزع؟ قد يستمر الإنسان ومرض ميؤوس منه، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، 6 شهور، وهو منتهي، صح وإلا لا؟ فهنا هذه حضرته الوفاة، يعني حضرته مقدماته وعلاماته، لا أنه جاءه النزع، لأنه لو جاءه النزع ما قال الرسول قل لا إله إلا الله حاج لك بها عندنا، لأنه لا تنفعه عند النزع. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي طالب عمه، وكان عنده عبد الله ابن أبي أمية، وعنده أبو جهل، ويظهر أن عنده حزن هذا الصحابي، كان حاضرا، لأن سياق الحديث يظهر أنه كأنه شاهد الواقعة فنقلها. ونجد عنده الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدخول على عمه ويعرض عليه. ومن اللطائف أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايته، ونستفيد هنا فوائد. أولا، يجب علينا أن نحرص على الأقارب في هدايته، أليس الله أنذر على الرسول وأنذر عشيرتك الأقربين؟ أبو طالب هو من أقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاطه مثله إطلاقا، ولذلك حرص. الفائدة الثانية أيها الإخوة أن يجب علينا من أحسن إلينا أن نحسن إليه، كل من يحسن إليك أحسن إليه مباشرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الإحسان إلى من أحسن إليك بأي شيء، أن تنصحه، أن تدعوه، أن تنقذه من النار، أن تحذره من المعاصي، أن تخوفه من الله عز وجل، هذه نصيحة، ترى هذه من الإحسان. قد يكون شخص سلفني فلوس وعليه معاصي، تجي واحد تقول يا أخي ليه ما تنصح كريم؟ قال يا أخي خاف يزعل، والله أنه ما أنسى له مسلفني ومعطيني قروش، ولا معطيني سيارتي يوم سيارتي مصدومة، ولا ودي خسرة. طيب أنصح ما يصلي، قال يا أخي خاف خسرة، هذا غلط. أعظم ما تهدي إليه أن تنقله من المعاصي إلى الطاعة، ومن النار إلى الجنة، هذا أعظم إحسان. فائدة ثالثة أيها الإخوة، يجب علينا أن نتلطف في قضية عرض الدعوة على الناس. من أين أخذناه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم، ما جاء قال يا الكافر أسلم ولا والله وراك النار، هل استعمل هالأسلوب؟ لا، قال يا عم. سبحان الله، أعتبر هذا أسلوب عظيم من أساليب الدعوة، مهم جدا أن نختار فيه. ينبغي لنا أيها الإخوة إذا أردت أن تدعو يجب أن تناديه بألفاظ فيها تقدير، ألفاظ فيها احترام، ألفاظ فيها سبب لإقبال قلبه، حتى ولو كان كافر، حتى ولو كان فاجر. الآن لو دخل علينا مطرب وجاء قال ما شاء الله وش عندكم انتم؟ قلنا عندنا درس، انتهينا من الدرس، وأنا أعرف أن المطرب أنت تعرفون، قمت سلمت على هلا وسهلا فرصة طيبة، قال عم الشيخ قاعد يسلم على هالخسيس، ما في خير، هذا المفروض ما يسلم عليه ولا شيء، ايش جابك؟ محلك المسارح بين محلك المساجد، غلط. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عم، ليش يريد يتألف؟ فنحن بحاجة إلى أن نتألف قلوب الناس لا أن ننفعه. وليش قال الله لرسوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ نحن في بعض المواقف عندنا غلظة وشدة، ولذلك الناس ينفرون. ولهذا تجد الآن وأنت مار في الشارع في بعض الأحيان، قد نخرج من باب المسجد شباب مطفي النور مولع لمبات صغر وزرق في وسط الموتر ويرقص موسيقى قوية، تلقى واحد يا أخي يا حمار جاء جنب المسجد وموسيقى أنت وجهك، ثم بعدين نزل تهاوش وتضار. قد يكون الكلمة الطيبة، الابتسامة، حسن الخلق، يمكن يفتح الله على قلبه سبحان الله غير كثير. وما أجمل أن نكسب قلوب الناس لا أن نفرح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اسلوب يا عم، هذا اسلوب عظيم جدا. في كذلك يعني حقيقة أيها الإخوة، ينبغي من يكبرنا سنا أن نحترمه حتى ولو كان كافر، احترام لأجل هدايته، واحترام لأجل أنك سنة. لا، أنا أريد أن أهديه، أريد أن أدعوه، أريد أن أنصحه، أريد أن أوجهه حتى يكون له نوع من التأثير على قلبه. عندنا يعني في قوله وعنده يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال يا عم قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب مسلم ولا كافر؟ كافر. سبحان الله، يدل على أنه يجوز عيادة الكفار إذا كانت للدعوة إلى الله عز وجل. سبحان الله، أذكر موقف يذكر أحد الحبة، يعني كنا في ظاهر في لقاء في إحدى المستشفيات لإلقاء محاضرة وغيره، ذكر قصة يعني عجيبة جدا. يقول كان عندنا ممرضة فلبينية نصرانية، سبحان الله دخلت العناية بسبب مرض، وكان أحد سبحان الله الممرضين حريص على علاجها، وترى يعني تعيش حياة غيبوبة بس تشاهد في الإحسان والتعامل وغيره. سبحان الله، يقول ففاقت ساعة سألت بعدها ايش بسبب اللي جعله، قال أمرت أن أحسن، الإسلام أمرني بالإحسان لعل الله أن يفتح على قلبك فتسلم. سبحان الله، يقول نطقت لا إله إلا الله، بعد ساعة ماتت. يعني كافرة والآن انتقلت من وين؟ من النار إلى الجنة بلا إله إلا الله. ونحن نقول يا ليتنا نحيي هذا الحس في قلوبنا. تجد الناس هذا وش قال كهندوسي، قال الله يجعله للنار، خله يموت لا تعالجه ولا شيء. مو صحيح هذا. وهو الرسول زار عمه، زاره مشرك، ما يقول انسان يا اخي حرام عليه الدواء، حرام عليه العلاج، المفروض بس يسحبونه عنه خليه يموت ويروح لعله. لا، مو صحيح. ولهذا نحن دعاة هدايه، ما نحن دعاة اهلاك وافساد وتدمير ويعني قتل لهؤلاء. لا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. هذا معلم يجب أن نفهمه أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن هنا في كذلك يعني ذكر العلماء تعليم جميل جدا، قالوا لا مانع من حمل العلم إلى الكافر إذا كان فيه مصلحة. العلم هنا وين؟ قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. مشرك ويعلمها التوحيد، يعلمها مستقبل، يعلمها، هذا علم. ليش علمته الكافر؟ مصلحته راجحة، يمكن لعله يسلم ويهتدي، ولا مانع منه هذا الأمر. الآن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمه أن يقول لا إله إلا الله. ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه كل شيء، ما قال لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وأعطى كل شيء. يعطينا أيها الإخوة منهج عظيم في الدعوة، أنه يجب علينا التدرج في الدعوة إلى الله. ما تأتي للإنسان اللي عنده معاصي ثم تسرد عليه معاصي كلها، تناظره قال يا أخي أنا أشوف حالك لحيتك ومسبل ثوبك ومدخن وفي بيتك مخباتك بكت وتشرب خمر وعندك زمر وطرب وسيارك مجمع فيها كل الفسق والفجور، انتبه. أنا ما جلست أحصي عليك واضع تحت ميكروسكوب أتفرج على ما عنده من الجراثيم، مسؤول. ولهذا سبحان الله يجب علينا أن نفتح قلوب الناس، وإذا فتحت تتركها الناس تتفاعل مع الخير وتقبل ويصلح الله أمورها. ثم يعطينا مسألة مهمة جدا في الدعوة إلى الله، أنه يجب علينا البداء بالأهم فالأهم. عم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكون ممن يشرب الخمر، مشرك، يعني هل المشرك يتورع من الخمر؟ يمكن ممن يرابي، والربا كان عندهم صريح، صح ولا لا؟ لكن الرسول ما قال عن شرب الخمر ولا عن الربا ولا شيء، بدأه بالأهم وهو التوحيد، قل لا إله إلا الله أعظم شيء، وبذلك ينتقل لما بعدها سيأتيه الذي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليش قال هنا أيها الإخوة كلمة أحاج لك بها عند الله؟ لا إله إلا الله كلمة واحدة ولا كلام؟ كلام مثل ما نقول ايش عندكم اليوم، ايش ما عندكم الميكروفون، قال والله عندنا كلمة للشيخ وجالس يحاضر ساعة ثانية. هذه اللغة تأتي الكلمة بمعنى الجملة وتأتي الكلمة بمعنى المفرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد لا إله إلا الله على أنها كلمة، كانت تسمى كلمة ايش؟ التوحيد. لا إله إلا هي كلمة التوحيد. أحاج لك بها عند الله، إيش معنى أحاج لك؟ هي من الحجة، مأخوذة من الحجة. حاجه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حجة مقصود بها إيش؟ ها؟ أشهد الشفاعة، يعني أنه أشفع لك. هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أسعد الناس بالشفاعة، دل على أنه يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة فائدة عظيمة جدا، إن الأعمال بالخواتيم. وهو الآن في آخر حياته وقال قل لا إله إلا الله، ولهذا أيها الإخوة سر ربك أن يختم لك بالعمل الصالح. قد تكون اليوم تحضر دروس وغدا ما يدرى ما يكون حال الإنسان، قد يكون الإنسان دائما في أوقات يعطر سمعه بالقرآن والذكر والطاعة والعبادة، بعد فترة يصبح سيارته زمر وطرب وفسق وفجور. قد يكون الإنسان الآن عنده ورع ما يشاهد عري وفساد وقنوات ومعاصي، ثم يأتي في آخر حياته اهتماماته مجرد جالس على الريموت يقلب طرفه بين راقصة ومغنية وفاجرة وعاهرة. ولهذا قال النبي كلمة أحاج لك، اختم بها حياتك، سأحاج لك بها عند الله عز وجل. ولهذا من قال هذه الكلمة معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات تنفعه ولا شك في ذلك، ويستفيد منها فائدة كبرى. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عمه حوله هؤلاء أبو جهل قائد بيادات، وعند عبد الله بن أبي أمية لم يسلم في وقته وأسلم، قلنا أسلم بعد، وعنده حزن لم يكن مسلما كذلك، فجلسوا حوله والتفوا. والرسول يقول قل لا إله إلا الله، هم يقول ترغب عن ملة عبد المطلب؟ واحد تترك أبوك وجدك. أخطر ما يؤثر على الناس أيها الإخوة الأعراف والتقاليد، وهنا يسميها بعضهم يسميها بعض العلماء يسمونها الحجة الملعونة، ذكرها ابن القيم سماها أحد الطواغيت التي تعبد، وهو قضية التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. مثل ما تجد إنسان تقول يا أخي ينبغي لك، يعني واقع في بعض الأمور تنكر عليه، قال يا أخي إحنا بلدنا يختلف عن بلدنا، ما في بلد هذا دين. تسأل قال يا أخي إحنا ما نأخذ بالأعراف ولا هذه عاداته عندنا عادة. أقرب مثال أيها الإخوة قضية المرأة وكشف وجهها وغيرها، أليس الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إيش يدنين عليهن من جلابيبهن؟ بعدها ذلك أدنى أن يعرف. إذا كشف الوجه ما تعرف المرأة ولا ما تعرف؟ فلا يؤذين. تأتي تقول يا أخي ينبغي ستر، قال يا أخي حنا عاداتنا في البلد كلها ما يتغطون. هذا هو التقليد، إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. وتأتي أمثلتها كثيرة، في بعض الأحيان تأتي أعراف القبائل، عند الناس قبائل تنشب العرف في التحاكم في التظالم في جراحات في القصاص، تقول يا أخي ما يجوز هالمكة موجودة، قال ولو كان معكم أنا ما أقول. عندنا سلوك وعندنا عادات ما يمكن. هذا هي نفسه الذي جعل أبا طالب لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. أكمل بس سريع، هدى في حوله هؤلاء كانوا هم يحركون أترغب عن ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب ما هي؟ الشرك. فكانهم يقول تترك الشرك وتأخذ محمد، ما يمكن. لكن الشرك هنا يجب أن ننبه عليه، أن الشرك عند عبد المطلب وأتباعه شرك الألوهية، ليس شرك الربوبية. واضح؟ وشرك الربوبية ما كان عند مشرك العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، ما يقولن آلهتنا أو أجدادنا أو غيره أو أصنامنا التي تخلق وترزق، لا. ولهذا رفض أن يترك شرك الألوهية. وفي النبي يعين هنا فائدة مهمة جدا أيها الأخوة في الدعوة، أن يجب علينا الاستمرار في الدعوة إلى الله ولا نقص. مصيبتنا أيها الأخوة أننا نحن في ندعو إنسان دعونه مرتين ثلاثة أربعة خلصت، تسأل ولا ما انصحت له، قال يا أخي كلمت 20 مرة ما في خير أبدا تترك الإسلام، هذا غير صحيح. النبي فأعاد عليه فأعاد عليه فأعاد عليه. الرسول يقول قل لا إله إلا الله، ودعوك يقول ترغب عن ملة عبد المطلب، قل لا إله إلا الله ترغب عن ملة، وبين الرسول وبينهم نزاع ما تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة مهمة أيها الأخوة كذلك يجب أن نحرص عليها، وهي ما نسميها ينبغي لنا أن ندعو دائما من يدخل المستشفى. لكن ما أجي أقول ترى والله مستشفى ما فيها إلا الموت، انتبه لنفسك، لا، أتي من بعد أعرف القاعدة، ترى دخول المستشفى بريد الموت، رضينا ولا أبينا. يجي إنسان يقول صح يمكن عندي عملية بعد أسبوع جاي يمكن أموت، هذا سنة. سبحان الله شيخنا رحمه الله بن باز يعني له معنى لطيف ذكره يمكن أحد السلف، عندنا الآن تجد واحد لحية السوداء صح؟ ثم يبدأ فيها البياض ولا ما يبدأ؟ بياض هذا موجود داخل الجسم بصيلة صغيرة هي اللي تصنع السواد، يمشي وهو يمشي أسود أسود أسود أسود، هذه البصيلة تموت فيطلع أبيض أبيض أبيض أبيض أبيض. شيخ باز رحمه الله يقول من مات بعضه مات كله، يعني الآن الشيب بريد الموت ما فيه، واحد يقول يا أخي شيب، ولذلك تجد الناس يزبرقون أسود أسود لكن بعد فترة يطلع خط أحمر، ما في فائدة، ما يتغير شيء. لكن مقصودا بها الاستفادة، بناء عليه احرص دائما على أي شيء، على دعوة المرضى داخل المستشفيات، مهم جدا. أول ما جي أسأل عن صلاته عن صيامه عن عبادته، كيف حالك بك الله، عندك مسجل، عندك إذاعة القرآن، عندك مصحف تشغل نفسك، يعني عندك كتاب تقرأه، بدل ما يصير بعض المرضى اهتماماته بالتلفزيون والموسيقى والزمر والطرب ويضيع وقته، تسأل قال يا أخي خله ضايق صدر خليه يوسع صدره شوي ولا طلع إن شاء الله يمديه، لا مو صحيح. هذا يجب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الآن في النزع وعنده الآن علامات الموت، تركها الرسول قال ندعوه بعدين، لا، استغلها فرصة إلى أن يدعوه لعله أن يدخل إلى الجنة بهذه الكلمة التي يقولها. طيب يقول هنا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هذه اللفظة هو ليست كلام عبد المطلب، وإلا سياقها فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب. قال الراوي يعني تحرج أن يقول لفظ أنا على علته، قال هو خلى على هو اللي مأخذ أوله، هو ما أراد أن ينقل كلمته الكفر تأدبا فربطها بضمير الغائب ليجعله هو المتكلم، لا يعطينا مسألة أيها الإخوة، خطر الرفقة السيئة. الرفقة السيئة ترى خطيرة جدا يعني. قد تدخلك النار، قد تنقلك للشرك، قد تنقلك للمعاصي. في بعض الأحيان تجد شخص توه بادئ مستقيم يأتون الشلة الأولين لا يهمون المطاوعة، والله ما فيهم خير، اتركهم عنك، بس ما عندهم إلا صلاة وتسبيح وقراءة قرآن، بس تعال غير. طيب إيش تبغون؟ ارجع معنا. زمر وطرب وفسق وفجور ومعاصي وغيره، هؤلاء نقلوه، أما الأخيار نقلوه إلى الخير. هؤلاء الآن الرفقة اللي حولهم أظلوه ولا ما أظلوه؟ أظلوه. ولهذا قال الشاعر: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارة، ولا تصحب الأردى فتردى مع الرب. هنا قاعدة اكتبوها يعني صغيرة في الصحبة، يقولون: أعلمني من تجالس أعرف من أنت، يعني أخبرني من تجالس أعرف شك. إذا جاء واحد وقال والله نجلس مع المدخنين أعرف بك خربان، لكن إذا جاء قال والله نجلس في حلقات القرآن في حلقات العلم في كذا، خلاص ما أسأل شك، خلاص أعرفه، لأن من طبيعة الإنسان يتأثر بالجليس ولا لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. هنا يعني من الفوائد، سبحان الله، سنة الله لله حكمة عظيمة في أن لا يهتدي عبد المطلب. يعني لو جينا بالمنظار البشري ودنا أنه مهتدي، ليه؟ وهو نصر الرسول ودافع عنه وجلس معه في الحصار إلى غيره، ما ترك رسول أبدا، ومع ذلك إيش؟ ما اهتدى. ولهذا تجدون العامة يقولون فلان ما يستاهل. مثل عندنا عند العامة تجد بعض الأحيان واحد داشر فاسق، سبحان الله، ما يجي الشيبة، يلف تفحيط ويصدم مواصيل ويرقى أرصفة وصبات ولا ذي شيء. واحد من الأخوان طيب راح للدرس وسبحان الله صفق له في ماسورة وتكسر. تسأل الناس قال يا أخي فلان والله ما يستاهل، يستاهل فلان، هذا اللي بك يا أخي جيت حوالي. هذا غلط، هذا اعتراض على الله عز وجل. الله هو الذي يقدر ما يشاء فيعطي ويمنع. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك إلا من موطئ للقسم، يعني من، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله لا أستغفرن لك يا رسول، يا عم، ما لم أنهى عنك. استنبط العلماء أنه يجوز الحلف ولو لم يستحلف الإنسان، يعني ولو لم يستحلف ما مثل لو جيت قلت والله أن الحق ما أقول لكم، ما حد قلنا لك حلف، ليش أنت حلفت؟ من باب التأكيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعمه أنه أخبر أنه سيستغفر له، لكن هل قبل؟ ما قبل استغفاره إطلاقا. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ والله لا أستغفر. هو حي ترى، ما بعد مات، وهو لما مات قالها، هو حي، مع أنه قال أنا على ملة عبد المطلب، لا تحاول، خلاص أتركني أموت على هذا الشيء. قال رسول: والله لا أستغفرن لك. كل هذا نسميه من باب الاستعطاف، تحريك ما في نفسه لعله أن مات عبد المطلب قبل الهجرة بثلاث سنوات، ويقدر الله أن عبد المطلب أبو طالب قبل الهجرة ثلاث سنوات، يموت قبل الهجرة بثلاث سنوات، كان يحوط النبي خارجيا، ويقدر الله أن تموت خديجة بعده بثمانية أيام. خديجة تحوطه من الداخل، زوجة تسليه وتشجعه وتعينه وتصبره، وأبو طالب من الخارج. وجلس النبي في عام يسمى عام الحزن، وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إليه من الأذى الكفار ما الله به عليه، سماه الصحابة عام الحزن، لأن الكفار جرأوا على رسول الله وآذوه أشد الأذى. ثم يسر الله ما حدث من قضية، يعني ما نسميه الإسلام، بعض الصحابة الكبار، ثم بعد القرآن يسمونه الإسراء والمعراج وما يتعلق من الإسلام بعدد كبير، ثم جاء يعني يسميها الهجرة وانتهت. قال: فأنزل الله يعني على رسول صلى الله عليه وسلم النهي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. تفيد أنها هذه الآية نزلت في من؟ في عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر ولم يقبل منه، الاستغفار لها، ولكن قبل منه إيش؟ الزيارة فقط. وقال أن الآية نزلت هنا ونزلت هنا، العلماء يقول لا مانع أن تنزل الآية مرتين أو ثلاث في أسباب متعددة إذا اتحدت في الحكم، ما في مانع نزول القرآن في ذلك. وهنا فائدة كبيرة، أنه يحرم على المسلم أن يستغفر لمشرك كائنا من كان. يعني نجينا مثلا هتلر ما هو فعل ما فعل باليهود، تجد بعض الناس يقول الله يغفر لهتلر ما قصر فيها اليهود، نقول لا تستغفر له ولا شيء، مشرك ولا يجوز الاستغفار له، واضح؟ يعني حتى ولو كان عنده من الأعمال الصالحة وغيره، مثل عبد الله بن جدعان كان من أكرم الناس ومن أشجع الناس ومن أشهم الناس، كل ما عنده أنفق على الناس لأي شيء كرما، فقالوا يا رسول الله هل ينفع ذلك الأموال وغيره؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما تنفع الشيء. حاتم الطائي هل نقول الله يغفر له؟ ها؟ مشرك ما فعل الشرك، ما نقول. مثل الآن ما نجد الآن بعض الناس الآن ينتسبون إلى قبائل بأسماء أشخاص، وقد يكون الشخص الذي ينتسب إليه إيش؟ كافر، ما نقول الله يغفر له ولو نجد لي. ما لي من خلاص، واضح؟ ولذلك يحرم على المسلم أن يستغفر للمشركين إطلاقا. أنزل الله على رسوله إنك لا تهدي من أحببت، لأن الهداية بيد الله، ولأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن يستحق الهداية ومن هو أهل لها. يعني تبين الآية مثل ما قلنا، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أقرب الناس إليه فإنه لن ينفع أحد، لا بدعاء ولا كشف ضر ولا بغيره، وإنما الأمر بيد الله عز وجل. يعطينا يعني أن من يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعضها ليس له ذلك إطلاقا. هذا ما أردت، أعذرونا طولنا عليكم اليوم شوي، لكن عشان ننتهي من الباب كلية. هذا يقول بينتظر الإجابة أبو فيصل، نشوف. يقول هذا أنا طالب أدرس خارج المملكة وواجهت بعض الشبهات التي عجزت عن الرد عليها. الأولى، أعلم أن أفعال العباد مخلوقة، فهل أفعال الله سبحانه وتعالى مخلوقة وبحمده مخلوقة كذلك الثانية؟ لا، فعل الله صفته، وصفات الله مخلوقة. ها؟ لا، صفات الله غير مخلوقة. أليس الله السمع بصر حياة وعلم وله فعل وترك؟ إذن هذه ليست مخلوقة ولا يمكن. يقول الله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، أنا أقول إنه مع أن محل الفهم والإدراك العقل، والآخر يقولون العقل، الآخر يقولون العقل، لأن لو قمنا بقلب يعني هو عكس ما أخطاء في الكتاب، بزرع لا يتغير تفكير الإنسان. هنا قاعدة يا الإخوة، يقول علماء هناك اتصال بين العقل والقلب، ولا يمكن أن نفصل أحدهما عن الآخر. الآن لو سبيت واحد بكلمة تجد قلبه ينبض كلش ويغلي من الداخل، حط بينفس شوي، ما هو العقل يوجعه. لكن إذا جيت قلت له أحسن مدرس شفته في حياتك، تجد إيش؟ عقل الكمبيوتر يشتغل لأجل يذكره المدرس الحبيب الخير في الرأس، وذاك الغيظ والحقد موجود في القلب. ولهذا قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم محل القلب. يقول هنا الثالثة، بعض المسلمين يتهموننا بالوهابية، وقلنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بمنهج جديد، فمثلا المكفرات العشر والمسائل الأربع لم تكن مذكورة في كتب السلف، وأخيرا أطلب منكم الدعاء والتوفيق والثبات على العقيدة الصحيحة، نسأل الله يثبتنا وياكم. المكفرات التي ذكرها الشيخ محمد كل واحد معه دليل. الآن الشرك بالله مكفر ولا غير مكفر؟ أجيبوا لي أيها الأخوة. السحر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. الاستهزاء بشيء من الدين، قل أبي الله وآياته، كل واحد معه دليل. جالك بقرآن نقول ما نسمع للقرآن، لكن لو جاء الشيخ محمد عبد الوهاب بشيء من رأسه ما قبل. لكن إذا قرن الكلمة بدليل من الكتاب والسنة نقول ما نقبل؟ نقول سمعنا وأطعنا، لأن نتبع القرآن ما نتبع محمد، ولا نرتضي أن ننتسب للوهابية أصلا، وليست هي الاسم. يعني محمد بن عبد الوهاب، من الذي دعا، محمد ولا عبد الوهاب؟ ها، محمد المفروض سمى إيش؟ المحمديون ما نسمى الوهابية. الوهابية أبوه ما دعا أصلا للتوحيد ولا دعا لهذه الدعوة، هذا دليل من خطأهم أصلا. ويجب على الإنسان يسير على نسميه المنهج الذي جاء في الكتاب والسنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يوفقنا وإياكم حسن العمل وحسن الختام، وصلى الله وسلم.